بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد في ذكر الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بصوم المحرم، وأن صيامه يعني له شأن عظيم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين فيه أن خير الصيام وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، يعني فهو دال على فضل الصيام فيه، وأن الرسول أخبر بأنه أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان. وقد سبق أن مر في أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر ما كان يصوم في شعبان، أكثر ما كان يصوم في شعبان، ولم يأتي عنه يعني شيء يتعلق بالإكثار من الصيام في شهر المحرم. وقد قيل في الجواب عن هذا: لعل الرسول صلى الله عليه وسلم أطلع فيما بعد، يعني أن أطلعه على أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم، يعني أوحي إليه بذلك فيما بعد، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام في شعبان، وأنه أوحي إليه فيما بعد أن صيام المحرم أفضل الصيام بعد شهر رمضان، أو لأنه كان يحصل له فيه أعذار يعني في شهر المحرم من سفر أو غيره، فيكون التوجيه لكونه لم يعرف عنه الإكثار من الصيام في المحرم مع ما جاء من الإكثار في صيام شعبان، أنه إما أن يكون أوحي إليه فيما بعد أن الصيام في المحرم أفضل، أو أنه كان يعرض له عوارض يعني في شهر المحرم ما تحصل له في شعبان، ولهذا كان يكثر في شعبان ولم يأتي عنه الإكثار من الصيام في المحرم. لكنه كما عرفنا ما جاء عنه أنه كان يخلي شهرا من الصيام، وأنه يعني يصوم يعني 3 أيام من كل شهر، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يعني يصوم الشهر حتى يقال لا يفطر، وكان يترك الصيام حتى يقال لا يصوم، ولكنه لا يخلي شهرا من صيام. ثم قال: وأفضل الصلاة بعد المكتوبة، يعني صلاة الليل، صلاة الليل، وهذا يدلنا على فضل صلاة الليل وعلى فضل قيام الليل. وصلاة الليل كما هو معلوم تبدأ بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولو كانت مقدمة جمع تقديم مع المغرب، لأنها إذا جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم، فإن صلاة الليل تبدأ بعد العشاء سواء جاءت في وقتها أو مقدمة مع المغرب في وقت صلاة المغرب. ويدل على فضل الصلاة في الليل، وذلك أن فيها يعني إخفاء الصلاة، وفيها مناجاة الله سبحانه وتعالى في يعني في الصلاة يعني في الليل. وقد جاء مدح ذلك في القرآن الكريم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فعلى هذا فالحديث يدل على فضل الصيام في شهر المحرم، وعلى فضل صلاة، وعلى أن أفضل الصلاة بعد صلاة المكتوبة، يعني صلاة الليل. وبعض أهل العلم قال إنه يعني أنها تكون أفضل من الرواتب لأنه قال بعد المكتوبة، ولكن بعض أهل العلم يقول إن صلاة الليل هذه صلاة يعني تكون في الليل، ولكن هذه مرتبطة بالصلوات ومتصلة بالصلوات، يعني إما قبلية وإما بعدية، فالإنسان يحافظ عليها ويحافظ على ما تيسر له من قيام الليل فيجمع بين الحسنين. قال حدثني قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحدية عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة. حميد بن عبد الرحمن الحميري هذا يعني قليل يعني قليل الرواية يعني، ويأتي بي بي بي بي يعني باسمه واسم أبيه حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وهذا هو الذي كثير الرواية، أكثر ما يأتي في الرواية حميد بن عبد الرحمن هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وأما حميد بن عبد الرحمن الحميري فروايته قليلة، الرواية يعني له قليلة. وقد ذكر النووي في حاشية على مسلم نقلا عن الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين يعني كلاما نسمعه. شكرا. قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين: كل ما في البخاري ومسلم حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فهو الزهري، إلا في هذا الحديث خاصة، حديث أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فإن راويه حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة، وهذا الحديث لم يذكره البخاري في صحيحه ولا يعني من أفراد مسلم. هذا الحديث، هذا الحديث من أفراد مسلم. نعم. ولا ذكر للحميري ولا ذكر للحميري في البخاري أصلا، يعني هذا غير واضح يعني غير مستقيم، لأن حميد بن عبد الرحمن الحميري من رجال الكتب الستة يعني الذين ألفوا في التقريب وتهذيب التهذيب وخلاصة تهذيب الكمال كلها يذكرونهم رجال الكتب الستة، يذكرونهم رجال الكتب الستة، فقوله هنا لا ذكر له أصلا يعني هذا غير مستقيم، بل له ذكر في البخاري يعني في الرواية عن أبي بكرة، الرواية عن أبي بكرة فيما يتعلق بخطبته يوم النحر، والحديث في البخاري برقم 1741 1741 هذا في البخاري اللي هو حديث يعني حميد الحميري عن أبي بكرة. وأيضا يعني هذا في المقال وليس له مسلم أيضا، يقول ولا في مسلم إلا في هذا الحديث. أما فيما يتعلق بالحميري فإن هذا الحديث وفي الحديث الآخر هذا الذي فيه البخاري الذي هو حديث أبي بكرة، فإنه يعني فإنه رواه يعني من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة ومن طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري، والحديث عند المسلم برقم 4337 4386. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير، لا شوف اللي قبله محمد، لا شوف الطريقة الأولى اللي قبله، قتيبة بن سعيد ايه؟ عن أبي عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أيوة عن حميد، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، أيوة عن أبي هريرة. نعم. ثم قال حدثنا زهير بن حرب عن جرير، يعني الإسناد هذا الأول أقرأ أحدنا أبو قال حبيبة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن، يعني هو نفس الإسناد الذي أنا أقرأ الآن حديثنا. أنت أقرأ أي حديث؟ حديثنا الآن أفضل الصلاة بعد صلاة مكتوبة. لا لا أنا أقرأ ذاك الحديث الذي هو حديث أبي بكرة، هذا حديث أبي هريرة، لا أنا أقصد حديث أبي بكرة 4386 عند مسلم. قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة. قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن خراش قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن اللي هو الحمري هذا يعني. فإذا قوله أنه ليس لمسلم عند ذكر له في هذا الموضع يعني بل هو موجودا في موضع آخر وهو عند البخاري أيضا يعني نفس الحديث الذي في حميد عبد الرحمن الحمري مع عبد الرحمن بن أبي بكرة موجود في البخاري ومسلم موجود في مسلم بهذا الموضع وموجود في البخاري برقم 1741 1741 كأنه مكرر عند البخاري. نعم مكرر الوضع في عدة مواضع لكن هذا الموضع فيه تسمية الرجل الذي أفضل يعني من عبد الرحمن بن أبي بكرة عند الراوي من هو قرة هو بخاري. نعم ثم قوله ليس له ذكر يعني هنا كلام الحميدي اللي نقل عنه النووي يعني مر بنا في أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان وحديث جبريل الطويل فيه ذكر ولكن ليس له رواية لأن يحيى بن عمر قال انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا بعد ما حصل ظهور القدر عندهم في البصرة لقينا أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاتفق لنا عبد الله بن عمر فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والثاني عن يساره فظننت أنه سيكل الحديث إلي فقلت له كذا وكذا فالذكر موجود هذا يعني في ذكر وليس له رواية في حديث جبريل في أوله فيه ذكر لحميد بن عبد الرحمن الحميري والمزي يعني حتى الذي له ذكر يرمز له يعني بأنه من رجاله ومن أمثلة ذلك الحديث الذي فيه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم يعني في إسناده أبو بردة قال يعني كنت في سفر مع يزيد بن أبي كبشة فكان يزيد يصوم في السفر فقلت له أفطر فإني سمعت يعني عن أبيه يعني أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. البخاري المزي رمز له بخاء مع أنه لا يوجد له إلا ذكر في هذا الإسناد يعني ليس له رواية. الحاصل أن الذي معنا هذا الذي هو حميد بن عبد الرحمن الحمري له ذكر في أول حديث في صحيح مسلم وله رواية في رواية عن أبي بكرة التي يعني أشرت إلى مكانها وهي في يعني 4386 اللي هو هذا اللي معنا. نعم بعد كمل كلام الحميدي هكذا قال انتهى. قال وهذا الحديث إلا في هذا الحديث خاصة وهذا الحديث لم يذكره البخاري في صحيحه ولا ذكر الحميري في البخاري أصلا ولا في مسلم إلا في هذا الحديث وهذا غير واضح يعني لأنه كما ذكرت يعني هو له رواية وله ذكر له رواية عند مسلم في حديث خطبة يوم النحر وله ذكر في أول حديث يصحي مسلم في كتاب الإيمان الذي هو حديث جبريل الطويل. قال وحدثني زهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي عن زائدة بن قدامة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر وابن حجر جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سعد بن سعيد بن قيس أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد قال أخبرنا عمر بن ثابت قال أخبرنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. قال: وحدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعد بن سعيد قال: سمعت عمر بن ثابت قال: سمعت أبا أيوب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بصيام ستة من شوال كما جاء في هذا الحديث بروايات متعددة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. قوله من أتبعه ستة من شوال يعني الاتباع يعني يقتضي أن يكون المبادرة بأن يكون ذلك بعد العيد وأنه يأتي بهذه الست يعني مضافة إلى رمضان وتكون كصيام الدهر. ولكن لو أنه أتى بها متفرقة فإنه يدخل أنها من شوال وأنها ستة من شوال. فالحاصل أنه يأتى بها في شوال كله مجتمعة ومتفرقة ولكن الأولى أن يأتى بها في أول الشهر لأن فيه المبادرة إلى يعني تحقيق يعني هذا الشيء وتحصيل هذا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وإنما وقيل لها كصيام الدهر لأن رمضان يعني عن عشرة أشهر وست من شوال عن عن عن عن, عن شهرين عن, عن شهرين. لكن قد يقال إن رمضان قد يكون 29 فلا يكون 30 لكن سبقا مر بنا الحديث شهر عيد لا ينقصان يعني الفطر والأضحى ومعنى ذلك أنه لو صار 29 فهو 30 يعني ما يقال أن أجر نقص وأنه لما كان 29 إذا كان 30 يكون أفضل أنه أكثر من 29 وإنما هو نفسه كامل يعني ولو نقص يعني لأن الأجر لل 29 مثل أجر 30 ولهذا جاء في الحديث لا ينقصان يعني معلوم أن رمضان لو نقص في العدد فإنه لا ينقص في الأجر والثواب ولا ينقص عن 30 بل أجر 30 حاصل في 29 حاصل في 29 وإنما كان صيام الدهر يعني أنه بهذا الاعتبار. وإن كان بعضه فرض وبعضه نفل يعني اللي هو رمضان فرض والباقي نفل إلا أنها تعادل صيام الدهر لأن اليوم عن عشرة أيام اليوم عن عشرة أيام. وقد جاء في الحديث الآخر صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعادل صيام الدهر. فإذا كان الإنسان صام ثلاثة أيام من كل شهر وصام ستة من شوال مع رمضان يكون صح له أجر صيام الدهر مرتين مرة عن رمضان الستة من شوال ومرة عن ثلاثة أيام من كل شهر. ولهذا ينبغي أن الإنسان يعني في شوال ما يجعل الثلاث هي من الست بل يجعل الثلاث غير الست لأن هذه ست يعني تكون مع رمضان مكمل هذا وذاك ثلاثة أيام من كل شهر ثلاثة أيام من كل شهر فيكون يعني ثلاثة أيام التي من كل شهر لا يجعلها داخلة في الست ويقول هذه الست تغني عنها وإنما يأتي بهذه وبهذه يأتي بهذه وبهذه. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري قال وحدثنا ابن نمير عن أبيه عن سعد بن سعيد محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير عن سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري. هذا يعني سعد بن سعيد وعبد ربه بن سعيد أخوان ليحيى بن سعيد، لكن يحيى بن سعيد مشهور بكثرة الرواية، ولهذا يعني عندما يذكرون ينسبون إليه بالأخوة ويقال أخو فلان، لأن هذا فلان مشهور وهم غير مشهورين. فعبد ربه بن سعيد أخو يحيى بن سعيد، وقد مر في ذكره في مسلم وفي بعض الطرق، وكذلك سعد بن سعيد أخوه أيضا وقد مر ذكره، وكما هو معلوم يعني ينص على أخوته لأن ذاك معروف، وقال سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله المبارك عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو أيوب هو خالد بن زيد، أيوب أبو أيوب الأنصاري رضوان خالد بن زيد. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لليلة القدر إن ناسا منكم قد أروا أنها في السبع الأول، وأري ناس منكم أنها في السبع الغوابر فالتمسوها في العشر الغوابر. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة وهو ابن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن جبلة ومحارب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحينوا ليلة القدر في العشر الأواخر أو قال في التسع الأواخر. حديث ابن عمر. نعم. ثم ذكر مسلم رحمه الله حديث متعلقة بليلة القدر، وليلة القدر هي ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، وقد جاء فيها نزل فيها سورة باسم القدر إن أنزلناه في ليلة القدر، فأنزل الله تعالى فيها سورة وبين عظيم شأنها وأنها خير من ألف شهر، خير من ألف شهر يعني تعادل يعني 82 سنة أو 83 سنة، الشهر تعادل هذا المقدار، فهذا يدل على فضل هذه الليلة وعظيمها، وهي كانت غير معروفة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنها في العشر الأواخر، وقد كان كما سيأتي كان يعتكف العشر الوسط الأول ثم العشر الوسط ثم ذلك أعلم بأنها في العشر الأواخر، فكان يعتكف العشر الأواخر أو أرشد إلى الاعتكاف في العشر الأواخر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهي أفضل ليلة في السنة، أفضل ليلة في السنة لأنها خير من الفجار، وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأول من شهر ذي الحجة، وقال بعض أهل العلم في التوفيق بينها إن أنها بالنسبة لليالي فليلة القدر أفضل أفضل، وأما بالنسبة للأيام فيعني فيوم عرفة أفضل، يعني فيكون هذا تفضيل بالنسبة للأيام وهذا تفضيل بالنسبة يعني للليالي. وهذه الأحاديث كلها تتعلق بتحري ليلة القدر وأنها في العشر الأواخر وفي بعضها في السبع الأواخر, ولكنها يعني منحصرة في العشر الأواخر ويعني وتطلب في العشر كلها. وقد حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي ليلة 21 كما سيأتي من حديث أبي سعيد الخدري, يعني حصل في ليلة من الليالي في زمن صلى الله عليه وسلم أنها صارت ليلة 21. فإذا ليلة القدر تطلب في العشر الأواخر كلها من ليلة 21 إلى آخر الشهر, من ليلة 21 إلى آخر الشهر, ولكنها تتأكد يعني في السبع البواقي كما جاءت التنصيص على ذلك في بعض الأحاديث, لكن لا يقال أنها منحصرة في السبع البواقي بل هي في العشر الأواخر. ولهذا جاءت الروايات الكثيرة التماسها في العشر الأواخر, وحصل بالفعل أنها في ليلة 21. ولهذا فإنه أحسن ما قيل فيها أنها متنقلة ليست ثابتة في ليلة معينة, يعني لا تتعداها, لأنها لو كانت ثابتة في ليلة معينة وقد حصلت في زمن الرسول 21 معناها تستمر 21, لكنه جاء ما يدل على تحريها في السبع الأواخر, وجاء على ما يدل على تحريها في ليلة 27. فإذا يعني أحسن ما يقال أنها متنقلة, ففي سنة تكون في ليلة وفي سنة في ليلة أخرى وهكذا, وليست مستقرة في ليلة واحدة دائما وأبدا, وليست مستقرة في ليلة واحدة دائما وأبدا ما تعداها لا تتقدمها ولا تأخرها. فإنها أحسن ما يقال فيها أنها يعني متنقلة وأنها تطلب في العشر الأواخر. يشهد فيه من الكلمات اللي قالوا الغوادر, يعني بعضهم قرأ أنها في العشر الأول وبعضهم رأى في العشر الغوادر, والمراد بالغوادر الأخيرة الباقية كما جاء في بعض الروايات الباقية, فالغوادر البواقي يعني, وغضرة هذه من الأضداد لأنها تطلق على الماضي وعلى المستقبل, تطلق على الماضي وعلى المستقبل, يقال للماضي غادر ويقال للمستقبل يعني غادر, مثل ما جاء هنا في السبع الغوادر يعني البواقي. ويعني ابن حجر له كتاب للذهبي اسمه كتاب اسمه العبر في خبر من غبر, يعني غبر يعني مضى, يعني ولكنها كما عرفنا هي من الأضداد تطلق على الماضي وعلى الشيء المستقبل. نعم. أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. تواطأت يعني اتفقت, يعني هذا رأى وهذا رأى, فرأى أنها تواطأت أنها في السبع الأواخر, وهذه أنهم أروا في المنام. نعم. يعني ترى ليلة القدر أنها ليلة, يعني الرؤية التي رأوها. نعم رأوها, نعم ليلة القدر أنها في ليلة من الليالي وكانت في السبع الأواخر. نعم. ومعلوم هذا في سنة من السنوات, لأن رؤياكم يعني أنهم رأوها في سنة من السنوات أنها في السبع الأواخر. نعم. كلمة تحروا تحينوا, تحروا يعني تحينوا معناها يعني ابحثوا عنها أو يعني انتظروها, أو يعني هذا هو المقصود بالتحري والتحين, يعني يبحثون عن حينها ويتحرون تلك الليلة من بين الليالي. مشروع الإنسان في العشر الأواخر يتساءل ويبحث عن المشروع في العشر الأواخر أنه يجتهد فيها كلها من أول إلى آخرها, ولا يتهاون فيها من أول ليلة من عشر إلى آخر ليلة, ولا يكون الإنسان يعني يجتهد في ليلة ويترك, فقد تكون ليلة القدر فيما ترك, وإذا كان اشتغل فيها كلها واجتهد فيها كلها فإن هذا يعني هو الذي يوافقها. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. وقال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. نعم. وعمرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه. نعم. وحرمله بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي. نعم. وحدثنا محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة. نعم. عن جعفر هو قندر عن شعبة عقبة بن حريث عن ابن عمر. نعم. وحدثنا محمد المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن جبلة ابن سحيم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسر عن الشيباني هو أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان عن جبلة ومحارب محارب بن الديثار عن ابن عمر. قال حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر. وقال حرملة فنسيتها في حديث أبي هريرة غير هذا؟ لا. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهي تعلق بالعشر الأواخر يعني مطابق ما جاء في بعض الروايات عن عبد الله بن عمر أنها في العشر الأواخر. وقال إنه يعني أري ليلة القدر يعني في منامه وأنه أيقظه بعض أهله فأنسيها أو نسيها فالتمسوها في العشر الغوابر يعني البواقي. التمسوها في العشر الغوابر أي البواقي. نعم. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري وحرمل بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر التي في وسط الشهر فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله ثم قال إني كنت أجاور هذه العشر ثم بدأ لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر. وساق الحديث بمثله غير أنه قال فليثبت في معتكفه وقال وجبينه ممتلئ طينا وماء. قال وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري قال سمعت محمد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير. قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه قال وإني أريتها ليلة وتر وإني أسجد صبيحتها في طين وماء. فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوقف المسجد فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيها الطين والماء وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال تذاكرنا ليلة القدر فأتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان لي صديقا فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل فخرج وعليه خميصة فقلت له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر فقال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى في يوم رمضان، فخرجنا صبيحة 20، فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد ليلة القدر وإني نسيتها أو أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر، وإني أريد أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. قال: فرجعنا وما نرى في السماء قزعة. قال: وجاءت سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل. وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، قال: حتى رأيت أثر الطين في جبهته. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه، وفي حديثهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف على جبهته وأرنبته أثر الطين. قال: حدثنا محمد بن المثنى وأبو خلاد وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض ثم أبنيت لها ثم أبينت له ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر، فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال: قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم. قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي التاسعة، فإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة، فإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. وقال ابن خلاد: ما كان يحتقان يختصمان. انتهت حديث أبي سعيد. نعم. ثم ذكر حديث أبي سعيد من طرق متعددة، وكلها فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأول، يعني يتحرى ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الوسط يتحرى ليلة القدر، ثم إنه كان يخرج يعني في صبيحة 20 من معتكفه، لأن اعتكف العشر الوسط ويبحث عن ليلة القدر، ليلة القدر في الليالي، فكان يخرج صبيحة 20، ثم إنه أوحي إليه وأخبر بأنها في العشر الأواخر، وكان يعني أراد أن يعني ينتهي ولكنه أخبر فبقي، وأمر الناس يعني من أراد أن يبقى يبقى معه ويثبت في معتكفه أو يبيت في معتكفه ويعتكف العشر الأواخر، لأن ليلة القدر تبين أو بين له صلى الله عليه وسلم أنها فيها، بين له صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنه كان رأى يعني قبل تلك الليلة، ليلة 21، أنه عندما يخبر الناس يعني في يوم 20 وقد أخبر بأن ليلة القدر في العشر الأواخر، قال: إن رأيت أني أسجد في صبيحتها في بماء وطين، أسجد في ماء وطين، فما كان في السماء سحاب، ولكنه يعني جاء السحاب ونزل المطر وهم يصلون الفجر، ونزل وكفى المطر ونزل حتى صار في مكان مصلاه عليه الصلاة والسلام وكان جبهته، فكان على وجه أثر الماء والطين، فكان على أثر الماء والطين، فكانت ليلة القدر في تلك السنة ليلة 21، ليلة 21، لأنه يسجد ماء وطين، وقد ظهر ذلك على وجهه صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف إلى الناس، وإذا وجهه يعني ماء وطين على جبهته وعلى أرنبته، يعني لهذه طرف يعني أنفه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن أو ثبت أو ثبت في هذا الحديث أنها في العشر الأواخر وأنها وقعت في تلك السنة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر أنها ليلة 21. وقد جاءت الروايات على أنها تتحرى في السبع البواقي. وعلى هذا أحسن ما قيل كما قلت آنفا أن ليلة القدر تتنقل وأنها ليست مستقرة كما قال ذلك بعض أهل العلم, وأنها وقعت في ليلة 21 وتقع في بعض السنوات في ليالي أخرى. والإنسان إذا اجتهد في العشر الأواخر من أولها إلى آخرها يعني يكون بذلك أدركها. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر التي في وسط الشهر. يجاور يعني يعتكف, لأن الاعتكاف يقال له مجاورة. ويعني وقد جاء في بعض هذا الحديث وغيره أنه يجاور يعتكف, وقد جاء في الحديث أنه كان يجاور وأنه عائشة تكون في حجرتها فيدخل رأسها فترجله. نعم. قال فوكف المسجد في مصلى. وكف يعني نزل المطر, المطر من سقف المسجد. وكف يعني صار ينزل المطر من خلال السقف. قال ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير. يعني على سدتها على بابها حصير, يعني فكشف الحصير وأدخله إلى جهة القبة وأخرج رأسه وقال يعني ما قال فيما يتعلق بأنه أبين له بأنها في العشر الأواخر. قال حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء. روثة أنفه طرف أنفه, لأنه جاء في بعض رواية أرنبة وفي بعضها روثة, والمقصود بهما كله طرف الأنف. قال أبو سلمة السجود على الجبهة والأنف, السجود يكون على الجبهة والأنف, والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ظهر أثر ذلك على جبهته وأنفه. نعم. يقول أبو سلمة تذكرنا ليلة القدر فأتيت أبا سعيد رضي الله عنه وكان لي صديقا فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل, فخرج عليه خميصة فقلت له سمعت وسلم يذكر ليلة القدر, قال نعم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم إني إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها, فجاء رجلان يحتقاني معهما الشيطان فنسيتها. وهذا يعني يفيد أن في بعض الروايات بعض أهلها يقضاه فنسيها أو نسيها, وكأن هذه يعني قصة أخرى. يعني هناك يعني حصل أنه أوقظ أو قضى أهل أو قضاه أهله ونسيها, والثاني جاء رجل يحتقان يعني معناه كل منهما يطلب حقه من الآخر ويتخاصمان وقد ارتفعت أصواتهما وكل واحد منهما يعني يلوم صاحبه يعني ويعتقد أن له حقا عليه. قال يحتقان والثاني لفظ الثاني يتحقان يختصمان. نعم. قال فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة, قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا, قال أجل نحن أحق بذلك منكم. قال قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي التاسعة, فإذا مضت 23 فالتي تليها. يعني هذا فيما في الباقي يعني يعتبر تاسعة تبقى, يعني فهي التاسعة التي يصير 22 يعني إذا اعتبر الشهر كامل فإنها تصير يعني هي التاسعة التي هي يعني ليلة 22. لكن كما عرفنا جاء في حديث أبي سعيد نفسه أن ليلة 21 التي ليست من هذه الليالي التي أشار إليها الحديث أنها ليلة 21 وهي التي تلي يوم 20 أو تلي ليلة 20. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد, هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد, عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر. نعم. محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي, عن عبد العزيز يعني الدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم. قال حدثني محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر بن سليمان عن عمارة بن غزية الأنصاري عن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن مثنى عن أبي عامر وهو العقدي عبد الملك بن عمرو عن هشام عن يحيى عن يحيى عن أبي سلمة عن هشام عن يحيى وهشام الحسان لا عن يمن يحيى عن يحيى بن أبي كثير إيه نعم من هو اليمن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي هو الذي يروي عن يحيى بن أبي نعم يروي عن يحيى بن أبي كثير نعم. عن أبي سلمة نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد الأزدي البصري قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي المغيرة هو فقد بالقدوس بن الحجاج عن الأوزاعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن سعيد عن أبي نضرة سعيد هو بن أبي عروبة عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد الخدري قال حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن أشعث بن قيس الكندي حدثنا إسناد جديد ها؟ إسناد جديد أين أقرأ قال وحدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وعلي بن خشرم قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثني الضحاك بن عثمان وقال ابن خشرم عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين قال فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه قال وكان عبد الله بن أنيس يقول 23 من هو الصحابي عبد الله بن أنيس نعم انتهى ما عنده لهذا نعم ثم ذكر حديث عبد الله بن أنيس وهو يعني يتعلق بليلة القدر وأنه قال أنه يعني أنه أري أنها يسجد في صيف ماء وطين وأنها ليلة 23 فيحتمل أن تكون هذه يعني في سنة أخرى يعني ويكون هذا غير ما جاء في حديث أبي سعيد الذي كان في ليلة 21 نعم قال حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن أشعث بن قيس الكندي وعلي بن خشرم هذا يدل على أن الراوي يعني يذكر شيخه كما يريد أحيانا يطيل في نسبه وأحيانا يختصر في نسبه وهنا ذكر في شيخه الأول يعني أطال في نسبه قال إيش سعيد بن عمرو بن سهل ابن عمرو بن سهل ابن إسحاق ابن إسحاق ابن محمد ابن محمد ابن الأشعث ابن أشعث ابن قيس ابن قيس كندي ستة ذكر ستة من آبائه يعني فالتلميذ يذكر شيخه كما يريد ولهذا أحيانا يذكر شيخه باسمه فقط فيحتاج من دونه إلى أن يوضحه فيقول هو ابن فلان أو يعني فلان ابن فلان لأن الكلام يعني كلام الشيخ له أن يطيل في النسب وله أن يختصر لكن من أراد أن يوضع في حال الاختصار عليه أن يأتي بكلمة هو أو يعني حتى لا يظن أنها من كلام التلميذ وإنما هي من كلام من دون التلميذ وعلي بن خشرم عن أبي ضمرة هو أنس بن عياض نعم. عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وأبو النضر هذا هو سالم بن أمية عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير التمسوا وقال وكيع تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في شيء العشاء لا ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وهو أن ليلة القدر تتحرى أو تلتمس في العشر الأواخر من رمضان إذن الروايات متكاثرة على ذكر العشر وفيها ذكر السبع وهي جزء من العشر قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة عن ابن نمير ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قال وحدثنا محمد بن حاتم وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن حاتم حدثنا سفيان بن عيينة عن عبده وعاصم ابن أبي النجود أنهما سمعا زر بن حبيش يقول سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت إن أخاك ابن مسعود رضي الله عنه يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27 ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27 فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زيد بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لا أعلمها. قال شعبة وأكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27 وإنما شك شعبة في هذا الحرف هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني بها صاحب لي عنه أبي بن نعم أبي بن كعب نعم ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه وهو يعني يتعلق بليلة 27 وتأكيده بأنها هي ليلة القدر وقال إن لها علامة يعني أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بها وهي أن تطلع لا شعاع لها يعني صبيحتها تطلع الشمس في صبيحتها وهذا هو الذي استند عليه كثير من العلم وقالوا إنها آكد الليالي 27 لأنه جاء التنصيص عليها في هذا الحديث ولكن كما هو معلوم من كون ليلة القدر تتنقل وليست ثابتة في ليلة من الليالي فالقول بتنقلها وعدم استقرارها في ليلة واحدة لا شك أن هذا هو الصحيح والواضح وقد يعني يكون ليلة 27 أنها تتكرر فيها وأنها يكون فيها يعني تتكرر في تلك الليلة لكنه لا يعني أنها تنحصر فيها وأنها لا تكون إلا فيها بدليل الأدلة الأخرى الدالة على أنها تكون في غيرها. قال حدثنا محمد بن حاتم وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عبده بن سليمان جاءتي بن أبي لبابة عبده بن أبي لبابة من يروي عن سفيان بن عيينة نعم عن عبده بن لبابة وعاصم بن أبي في طبقة سفيان بن عيينة وعاصم بن أبي النجود عاصم بن بهدلة وابن أبي النجود وقد ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في تقريب التهذيب وقال ورواياته صحيحين مقرون وهذا من أمثلته وهذا من أمثلته لأنه ما ذكر مستقلا وإنما ذكر مقرونا من هو مقرون بينا بعبده بن أبي لبابة نعم قال ورواياته صحيحين مقرون هنا هذا مثال من أمثلة ما جاء في مسلم من أنه مقرون. قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان وهو الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة. قال تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة. انتهى. نعم بعده كتاب الاعتكاف. نعم كتاب الاعتكاف يعني هذا آخر حديث. نعم هذا الحديث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة. يعني هذا يعني معناه أنه طلع القمر من جهة الشرق وهو يعني في يعني في في شق مثل شق جفنة مثل شق جفنة يعني جفنة اللي هو يعني الوعاء الذي فيه الطعام يعني شقه يعني نصفه يعني معناه انه يعني ليس يعني انه صغير وانه يعني مثل شق الجفنة نعم وكانه يعني في يعني يكون في ذلك الوقت, وهذا إنما يكون في آخر الشهر, يعني يكون يعني هو على هذه الهيئة في آخر الشهر. قال حدثنا محمد بن عباد بن أبي عمر عن مروان وهو الفزاري. عن يزيد وهو بن معاوية الفزاري. عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. انتهى كتاب البعنة. كتاب الاعتكاف. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا, وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. يقول هل يصح أن يقال في بقية الشهور شهر الله, يعني شهر الله المحرم, هل يمكن نقول شهر الله رمضان شهر الله؟ أقول جاء إطلاقه شهر الله المحرم, يعني الشهور كلها لله عز وجل, يعني ولكن الذي جاء في النص شهر الله المحرم. يقول بعض النساء تتيها الدورة في رمضان قرابة 10 أيام وأكثر, ويتريد صيام الست من شوال, فإذا أرادت القضاء أولا ثم صيام الست يشق عليها ويحصل لها تعب, أو تأتيها الدورة الثانية في شوال فلا تستطيع صيام الست, فكيف تعمل؟ أبد تأتي بالفرض, وإذا تمكنت تأتي بالنفل, يعني تأتي بالفرض أولا لأن هو يوفى الدين, ثم بعد ذلك يؤتى بال يعني يؤتى بالنفل. قد ذكر ابن حجر في كتابه فتح الباري قال بعض الأكابر من شغله الفرض عن النفل فهو معذور, ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. يعني هل يشترط تتمة رمضان لمن كان عليه القضاء قبل أن يبدأ بالصيام الست؟ نعم, الذي عليه قضاء من رمضان يأتي به أولا ثم يأتي بصيام الست. يقول هل من علامة ليلة القدر؟ لأن قوله من صام رمضان, ما صام رمضان هذا, من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال, هذا ما صام رمضان, باقي عليه من رمضان, فهو يعني يتحقق ذلك فيما إذا قضى عليه يقال أنه صام. هل من علامة ليلة القدر وجود المطر؟ لا, ما نعرف شيء, ما نعرف شيء, يعني هذا حصل اتفاقا, لا يعني ذلك أنها ما يعني ما تكون في ليلة مطر. قوله وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء, هل في دليل أن المصلي لا يمسح ما يلتصق بجبهته وأنفه؟ إيه لا يمسح بالصلاة, لا يمسح بالصلاة, يعني إذا حصل شيء لا يمسح, يخليه يبقى حتى يصلي, ولكن إذا فرغ بعد ذلك من الصلاة يمكن أن يمسح, يعني بعد ذلك. حديث عائشة رضي الله عنها أنها يكون عليها القضاء من رمضان فلا تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان, هل في دليل على أنها كانت تصوم الست قبل القضاء؟ ما أدري يعني في الجواب في هذا, لأن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أنها ما كانت تتمكن من قضاء رمضان إلا في شعبان, يعني حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام, لكن هذه تترك النوافل يبعد أنها تترك النوافل وهي تنفل, يعني يعني ما أدري يعني هل أنها كانت تصوم يعني المناسبات هذه في وقتها وتؤخر, لكن لو كان أنها يعني متمكنة فإنها تؤدي الفرق. الجواب أنا عندي غير واضح يعني في يعني عن عائشة وش الذي حصل لها وأنها هل كانت تصوم أنها النوافل أو أنها ما تصوم, يبعد أنها ما تصوم النوافل. يقول شيخنا نحن في البلاد نقوم العشر الأواخر من الساعة الثانية ليلا إلى الساعة الثالثة والنصف, لكن ليلة من الساعة الثانية ليلا أيوة إلى الساعة الثالثة والنصف, إلى الساعة الثالثة والنصف, نعم ساعة ونصف أيه. لكن ليلة 27 نقوم من الساعة 12 إلى الساعة 3:30. والله الذي ينبغي أنكم في الليالي كلها تأتون بالشيء الذي يعني تطمئن نفوسكم إليه من التقليل أو التكثير, يعني وكونكم تخصونها يعني بشيء ما نعلم يعني شيء يدل على تخصيص ليس 29 ليش؟ نعم ليس 29 ما أدري عن شيء أنها تخص بين الليالي, لكن العشر تخص يعني من غير ليالي العشر نعم تخص, لأن الرسول كان أقضاه وجده وشد المئزر. يقول كيف الجمع بين كونه صلى الله عليه وسلم نسي ليلة القدر بعد أن أيقظه أهله وبين كون الرجلين جاء يحتقان فأنسي ليلة القدر؟ يعني يبدو أنها مسألتين أو حالتين ليست حالة واحدة, يعني هذه في سنة وهذه في سنة.